من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية لميت حديث منية المصطفى قهرية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول، وقبل أن أبدأ بالدرس أكرر شكري لكل أبنائي الله عز وجل وإخواني الذين بذلوا من الوقت والجهد في خدمة إتمام هذا الحفل الإسلامي الذي شرفنا الله تعالى به، وذلك يوم الجمعة، بل وشرف به أهل السنة جميعا. من فضل الله تعالى أتقدم لهم بالشكر، وأسأل الله أن يمدني وإياهم بالتقوى والعافية، وأن يمد إياهم بمدد من عنده، وأن ييسر الزواج لكل الشباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لكل الشابات المسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله أن ينزل علي وعليكم سترة الذي لا ينكشف أبدا. أيها الأحبة، السؤال الأول، بأي شيء ينعقد اليمين؟ تفضل. باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. السؤال الثاني، لو أخطأ المرء فأقسم بغير الله فما كفارة ذلك؟ لا إله إلا الله. والسؤال الثالث، إذا قال المرء علي الحرام منعه الكذب وعمله فماذا يكون عليه؟ كفارة يمين. لن يأتي لي بالدليل على ذلك. يبقى موطن الدلالة، قد فرض الله لك تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالسؤال الخامس، اذكر أنواع اليمين الثلاثة. تفضل. أحسن، يمين الله والمنعقد والغموس. والسؤال السادس، اليمين اللغو ماذا عليك فيه؟ لا شيء عليك. السؤال السابع، ماذا قالت أمنا عائشة في اليمين اللغو؟ احسن. وهذا في البخاري. لا والله وبلا والله ده يمين الله. والله تفهم الشيء معايا. والله تتغدى معايا. هذا يمين الله. لأنك لم تقصد فيه الحلف. وإنما جرى لسانك على الكرم. أي نعم. اليمين الغموس لما سمي بالغموس. لا يغمس صاحبه في الإثم. والإثم يغمس صاحبه في النار. أي نعم. اليمين المنعقدة لم يعرفه لي. لم يعرف فيها اليمين المنعقدة. فضلة. من حلف على شيء فهو مستقبل وعقد النية للحلف. وعقد النية ايه؟ للحلف. طيب أنت مخير في كفارة اليمين بين ثلاثة أشياء. أحسنت. أنت مخير بين الإطعام. إطعام كام؟ أو كسوة كام؟ أو إيه؟ يعني إيه تحليل الرقم؟ أحسنت. اشتري عبد كذا. هل فهمنا؟ طيب. بارك الله فيك. كسوة 10 مساكين. اكسيهم بيا أستاذ. سروال وثوب. سروال وثوب وطيب دي الكسر. سروال وثوب وطيب هذه الكسر. سروال وثوب وطيب دي الكسر. اي نعم. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. ثم ماذا؟ لو انني قلت والله العظيم بعت جاي مسجد الجماعه الشرعيه ده ونسيته جه هل علي شيء؟ لا علي. ليس علي. طيب انا جاي اروح حد من ارحامي هنا في الحي وبعدين قمت داخل الجامع هنا وانا رايح لارحامي نزلت فدخلت هل علي شيء؟ ليس علي شيء. طيب لو قلت اقسم بالله العظيم لن ازور خالي ولا عمي بعد اليوم ايه الصح اللي انا اعمله؟ قول يا اسلام ازور عليها كفاره يمين. مين يجيب لي الدليل على الكلام ده؟ قول يا استاذ دكتور. من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه. واضح يا اخوانا؟ طب صلوا على النبي. نبدا بقى درس النهارده ان شاء الله. درس اليوم النذور. درس اليوم يا اخوان النذور. النذور يا اخوان جمع نذر. النذور جمع ايه؟ نذر. والنذر يا اخوان في نذر شركي. في نذر ايه؟ شركي. نذر شركي يعني ايه؟ اقول لو ابني نجح هجيب ذكر بط لابو حلاوه. لو مراتي ربنا شفاه هكفي ضريح الوصيف. خدتوا ازاي؟ ده نذر ايه؟ شركي. ان الله لا يغفر ايه؟ ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه؟ لمن يشاء. لو بنيت بيت او كسبت او بعت الخدام بتاعي ب 300,000 جنيه خدتوا ازاي؟ اطلع لسيدنا الحسين 1000 جنيه. نذر ايه؟ شركي. نذر شركي. طيب دي رقم واحد. لو انا قلت ايه؟ نذرت ان عينت مديرا عام فلن اعين احد الا اذا اعطاني 500 جنيه. ده نذر ايه؟ محرم. نذر ايه؟ محرم. طيب لو قلت ان قمت من العمليه الجراحيه سالما معافا لازنين بفلانه او لاسرقن بيت فلان. نذر ايه؟ نذر محرم. طيب لو قلت بقى ايه؟ لو ربنا وفقنا وختمنا الكتاب ده هصوم ثلاث ايام لله. مكروه. زائد مع الكراهه. دي في ايه؟ كراهه. طيب ما سبب كراهيتك؟ انا بسال سؤال الى خلاح. ثلاث كلمات صح. ثلاث كلمات. الكلمه لأنه لا يستخرج إلا من البخيل. الكلمة الثانية لأنه لا يقدم. الكلمة الثالثة أنه لا يؤخر. لا يقدم ولا يؤخر ولا يستخرج إلا من البخيل. ولا يغير في قدر الله شيئا. ولا يغير في إيه؟ قدر الله. طب أنا قلت لو ختمت الكتاب أصوم ثلاث أيام. ختمت الكتاب صوموا الثلاث ايام حكمهم ايه؟ طب الواد لو نجح في البكالوريوس هطلع 1000 جنيه لله. الواد نجح في البكالوريوس اخراج ال 1000 جنيه حكمهم ايه؟ فرض. قلت لو زوجتي قامت من العمليه الجراحيه بسلام هصوم 10 ايام، قامت من العمليه الجراحيه بسلام صيام 10 ايام حكمهم ايه؟ 10 فريضه. لو زوجي اتوظف هطلع لله هذبح حروف لله. ده الواد اتوظف يبقى دخل حروف حكمه ايه؟ فريضه. واضح يا اخوانا؟ يبقى عندنا رقم واحد نذر ايه؟ شرك. طب رقم اثنين نذر ايه؟ طب رقم ثلاثة نذر ايه؟ مكروه. اخوانا كلام لا فلسفة ولا فرنساوي ولا انجليزي، كلام عربي سهل. نذر شركي، نذر محرم، نذر مكروه. شركي محرم مكروه، وكل واحد من دول عرفت له مثالا او امثلة. واضح الكلام؟ صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. اقول ايه؟ لو انا بنيت بيتي اطلع كيلو رز ابيض من عند جيراني ينفع؟ هجيب من جيراني؟ اللي عاوز يكرم يكرم منين؟ من جيب. واللي عاوز ينذر ينذر منين؟ من ما يملك. لا نذر فيما لا يملك. حطان ازاي؟ واحد يقول عليها الطلاق من مرات جاري، طب انت مالك ومالك؟ حطان ازاي؟ وهل انت تمتلكها؟ هل هي مراتك؟ حطان ازاي؟ هذا لا ينبغي. فكذلك انت تقول لي لو حصل كذب اطلع من بيت الجيران كلت الظلم، انت لا تمتلك هذا ولا يحق لك هذا. خير، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم جزاك الله خيرا نقرا هذا الكلام. طيب قبل ما اقرا، لو واحد نذر نذرا يعني ايه؟ يعني قال لو ربنا يصل الحج هذبح عرق ووزع على المسلمين وربنا يصلوا الحج، ذبح العجل حكمه عليه فريضة. طب لو مات وما ذبحش العجل الامر معلق في رقبته ولا لا؟ طب ممكن اولاده يقوموا بعده بالموضوع ولا لا؟ طب لو ما قاموش ربنا يسأله ولا ما يسألوش؟ يسأله. ربنا ايه؟ يسأله. تصحى ربنا يسأله. وخلي بالك كتير جدا من الناس يبقى مشغول ببناء البيت يبني البيت، ومشغول بجواز البنت يجوز البنت، حجيت يا ولد اخرب بيتك، 50 سنة بلاغة وستين سنة لسه حجيتش وعندك قدرة، بس انت مشغول ببناء الدار، مشغول بتجديد البنت، مشغول بتجوز الولد. جميل انت تشغل، لكن لابد ان يكون انشغالك الحج من المقدمات المقدمة على زواج البنت والولد. اصحى، انت مشغال مفتي بتسأل حالك وبتجاوب على نفسك، ما بتكلمش نفسك تيجي تسأل عشان تتعلم دينك الا رحم رب العالمين. هتحج امتى؟ اوشك الموت ان يأخذك انا وانت، فعلينا ان نفيه. أحد أبنائنا من أهل السنة مات أبوه فورث من أبيه، فقبل الدراسة أيام الامتحانات شاورني على الحج، فقلت له يعني أنت هتحج السنة الجاية ولا هتعمل إيه؟ وشاورني حج السنة دي. قال لي والله إذا كنت تضمن لي أن أعيش للعام القادم أأجل الحج للعام القادم. قال لي اسالك سؤال، الحج واجب في حق الوقت ولا لا؟ قلت له واجب. قال لي طب تضمن لي ان اسعى القادم؟ قلت له لا، توكل على الله يا عم ماليش دعوه. قلت له ازاي؟ قال لي لا، ما هو بالفتوى الاسم يصير في رقبتك. وذهب وحج ويغفر الله له النجاح وانتهى بفضل الله عز وجل. فاحنا كنا نريد ان نشغل قلوبنا وعقولنا وارواحنا واذهاننا وافكارنا كيف نترقى مع الله عز وجل، كيف يزداد ايماننا مع الله عز وجل. من فينا فكر يحج؟ من فينا فكر يحج زوجته؟ من فينا فكر يسال زوجته عن الصلاه، عن قضاء ما عليها من رمضان؟ من فينا فكر ياخذ بيد ولده رفقات الجماعه او يسال ابنه؟ انت بتيجي تقول لابنك سيد الجاموسه؟ حطته على في الجوال تسأل نفسك انت رحت الدرس النهارده انت ذكرت حتى حاجه انت دفعت عليها فلوس؟ لكن من فينا يسأل ولده صليت ولا لا؟ من فينا قبل ان يذهب الى صلاه الفجر يوقظ زوجته يوقظ ولده؟ لا يفعل منا ذلك الا قليل، لا يفعل منا ذلك الا قليل، وهذا من ضعف ايماننا. نقرا الكلام ده، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال المصنف رحمه الله النظور، المصنف الدكتور عبد العظيم البدوي، وطبعا هو شرفنا في الحفل بفضل من الله عليه. قال المصنف رحمه الله النذور. النذور جمع نذر واصله الانذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بانه ايجاب ما ليس بواجب لحدوث امر مشروعيته. قال الله تعالى في سوره البقره: وما انفقتم يا ولد اجلس مكانك اجلس، واذا مرضت ان تقول الصوت في الاخر، اعلموا تعلموا هذا، اللي يقعد قدامي ما يقومش في نهايه المجلس، يريد ان يقوم ويقعد يقعد في نهايه المجلس، ما يشغلنيش وياه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وقال تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره مستطيرا. وعن عائشة رضي الله عنها في الحديث الثابت عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله إيه؟ فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله إيه؟ فلا يعصيه. أين النهي عن النذر المعلق؟ عن عبد الله بن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج من البخيل. إنه لا يرد إيه؟ شيئا ولكنه استخرج من البخيل. فأنت توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك في الأصل، أنت توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك في الأصل، فإن نذرت وتحقق ما علق عليه الأمر صار واجبا كما بينا يا إخوان. طيب، وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. متى يصح ومتى لا يصح؟ يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ويجب الوفاء به. حديث عائشة السابق: من نذر يطيع الله فليطيع. ولا يصح النذر في المعصية، ولكن تجب به كفارة اليمين. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أي نعم، يعني لو أن الإنسان نذر نذرا وكان عاجزا عن إنفاذه أو عن الوفاء به، فحينئذ يكون كفارته كفارة يمين. اديني مثال. واحد قال: لو شفى الله ولدي لأخرجن كل مالي لله. عنده ثلاث فدرين يخرجون لله، امر صعب ولا سهل؟ صعب جدا. لو قال 1000 جنيه 5000 جنيه 10000 جنيه ممكن، لكن كل مال يخرجه لله هذا امر يعصر على الانسان، فحينئذ كفارته كفاره ايه؟ يمين، ويخرج شيئا لله، يخرج شيئا ايه؟ لله. طيب، بارك الله فيك. واما النذر المباح مثل ان ينظر ان يحج ماشيا او يقوم بالشمس فلا ينعقد ولا يجب به شيء. لو واحد قال: نذرت لله ان احج ماشيا، هل ربنا في حاجه ان تحج ماشيا او ان تقوم في الشمس طول هذا اليوم؟ يلحق بك المرض والله ليس في حاجه الى ذلك. طيب، وعن ابي هريره قال: قال عليه الصلاه والسلام: قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يعني رجلا كبيرا في السن، مش شيخ يعني بيفتي للناس او بيئم الناس، المقصود بالشيخ هنا الرجل الطاعن في السن أو الكبير في السن. طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شيخا يمشي بين ابنيه يعني متوكي إيه عليهما، فقال ما شأن هذا حكيته يعني؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نبي. فقال صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك أجرك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، يعرف يقفش ويستظل ويعود في الشمس. أيه. فإن الله غني عن ذلك كله. من نذر ثم عجز عن الوفاء، من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين. عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. ومن نذر نذرا ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه. عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. والحديث ثابت في الصحيح قال فقضيه عنها. طيب بارك الله. قبل أن أنتقل بقى في الموضوع ده أريد أن أطبق أول سؤال. أول أنواع النذر يا أخوان شرك، النذر الثاني إيه؟ النذر الثاني إيه؟ أطلع. طيب أجل تسئل السؤال الرابع، لو نظر الإنسان شيئا وعلقه على أمر وتحقق الأمر فالوفاء بالنذر حكمه إيه؟ واجب. جميل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل النذر يقدم أو يؤخر؟ هل يرد من قدر الله شيئا؟ طيب جميل. هل يوفي الإنسان بالنذر في المعصية؟ لا يوفي. طب لو نظر الإنسان ثم عجز ماذا يكون عليه؟ كفارة. طيب ثم بعد ذلك يكون الأطعمة. الأطعمة جمع طعام وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأكواب وغيرها. يبقى الفطور والغداء والعشاء دي أطعمة، والفاكهة أطعمة، والأصل فيها الحلي. قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى في سورة الأعراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله، وتحريم ما لم يحرمه الله افتراء على الله. قال تعالى في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما قل الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال تعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أديك مثال على الذين يفترون على الله الكذب. ها وواحد مخه ضارب قاعد يتفرج عليه على جلدة منفوخة شوية عيال قاعدين يجروا وراه عاملين خشبتين وقاعدين يجروا ورا جلدة منفوخة. وبعدين واحد قاعد يتفرج فالولد ما أصابش الجلدة المنفوقة بين الخشبتين اللي بيقولوا عليها جول دي. عارف يقول لك ايه؟ حرام والله والله يا حرام. يخربش طعمك. يقول لك ربنا يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا ايه؟ هذا حلال وهذا ايه؟ وهذا حرام. وربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لتفتروا على الله الكذب. عشان ما دخلش الجلدة بين الخشبتين يقول حرام والله يا حرام هم ضارب جبهته. طب الجبهة دي منين؟ منين؟ من الوجه. والضرب على الوجه ايه؟ محرم. ازاي تعمل كده؟ يقوم ضارب وجهه. ويصلون احوال يعني يصنون احوال واحد يطور مراته ليه؟ عشان الاهل غير الزمالك او الزمالك غير الاهل. هل هذا رجل عاقل؟ ده رجل عاقل اختار ازاي؟ واللي ما يطلعهاش يدخل لو قالت كلمه الجد على طول ان الفاشل قليته بفوق. هو مصمم عاوز يفش يعني غضبه في اي حد. بسبب ايه؟ ايه عامل حصل؟ حتى يعني كان انت زعلان من القدس راحت مجد الاقصى راح ولا بيفكر في الموضوع ده خالص. زعلان ان العراق احتلت من قبل الامريكان او الرافضه الشيعه ولا بيفكر في الموضوع. زعلان ان هناك اطفال يتمت في غزه ونساء رملت وشباب قتل ومساجد ومستشفيات هدمت. لا، لان الزمالك غير الاهلي والاهلي غير الزمالك. هل هذا عقل؟ هل هذا فيه مسكه عقل؟ وبعدين يقعد يضيع ساعه ونص وساعتين قدام المباراه وما عنده قدره يجلس في مجلس مباراه مثل هذا المجلس. فضل الله تعالى كان دبابيس وابر هو قاعد عليه ما يطير. لتعلم ان الموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. المحروم بذنوبه، حرم من حضور الدرس بذنوبه، بذنوب ان كنت تاني او انت. وفق بتوفيق الله وحرم بذنوبه، لان ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. ايها الاحبه، اي حرام، اي طعام حلال الا ما حرمه الله ورسوله. فمثلا المنخنقه، ايش معنى المنخنقه؟ التي ماتت خنقا. الموقوذة التي ضربت على رأسها فماتت. المتردية التي سقط على مكان عال. طيب النطيحة اللي كبش نطح خروف فقتله. أين إذا عندنا المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ما أكلت سامة استيقظت يا أستاذ؟ طيب بارك الله فيك. يبقى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ما أكلت سامة إلا ما زكيت. طيب أنت راجل عندك جاموس وجعت كده قلت أما أطالب منها حتة ربع كيلو ولوحها كده بشوية إيه؟ شوية مية وشوية زيت وبصل تتعشمها. يجوز؟ هذه اللحمه دي رز نجس. طب ليه؟ لانك انت ما ذبحت الجاموسه او البقره او اي حاجه. صلوات على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيك. طيب لو اني اسد او ديب عض جاموسه واكل من حته واوشكت على الموت، فانت قبل ان تموت قلت بسم الله الله اكبر وذبحتها الحلقوم والمريء والدجين، هل يجوز اكلها ام لا يجوز؟ يجوز، لأنك استدركت ذلك قبل أن تفارق الروح الجسد، قبل أن تفارق الروح الجسد. طيب بارك الله فيك. فكل الميت حرام إلا ما استثنى الشرع، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهذا عند ابن ماجه في الحديث الصحيح. طيب يستثنى من الميتة والدم إيه؟ أحلت لنا ميتتان، السمك وإيه؟ والجراد. ودمان الكبد والايه والطحال. هذا الحديث اخرج هذه الاشياء من النص العام. تحريم الحمر الاهليه، في حمر اهليه، في حمر ايه؟ اوعى تقولوا في حمر زملكاويه، كده حمر اهليه وحمر وحشيه. الحمر الوحشيه اللي هو الحمار الوحشي المخطط بشكل جميل ده يؤكل، تذبحه وتاكله. اما الحمار الاهلي، الاهلي اللي انت بتركبه ده ما يتاكلش. لكن في الاول كان ايه؟ كان يذبح ويؤكل، ولكن نسخ ذلك. ولكن ايه؟ ما ننسخ من آية او ننسها. السلام. تبحث عن الحديث؟ ارفعه ارفعه. انت ابوه؟ طب خذ ارجع خذ ابراهيم ارجع خذ ابراهيم قم قم قم قطع بسرعة قطع. خذوا ارجع ورا. صلى على رسول الله. احملوا لابيه في الخلف. لا ننسخ من آية أو ننسها. نأتي بخير منها أو مثلها. لا ننسخ من آية أو ننسها. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن. فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أثنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر، الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكلت القضور وإنها لطفور باللحم. حديث صحيح. واحد يرفع ايده ويقول لي الدرس المستفاد الاول من هذا الحديث، قل يا استاذ. الله، هذا اقوى درس، الاستسلام الفوري لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستسلام ايه؟ يعني مثلا انت معك علم السجاير، انا قلت لك ربنا بيقول السجاير حرام لان ربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ويحرم عليهم الخبائث، تقول خلاص يا عم الشيخ اخر علبه دهية ثم خلص السجاير دهيا خلاص، لكن الفوري ارمي على طول، قطع السجاير ورميها، قطعها، ايوه قطعها ورميها برضه، استسلام فوري. الشيشه حرام، الجوز يا عم ده حاف، ان كانت حاف حرام وان كانت مغمسه اشد حرمه، كانت مغمسه بجنبه اشد حرمه، مغمسه بحشيش اشد حرمه، حاف معسل بس حتى زي هتمرر ايامك وايام اللي جايبينك، حتى مش معسله ممرره، فهذه حرام وده اشد حرمه. فاذا كنت رجلا فاثبت لنفسك انك قادر بتوفيق الله على ترك ما حرم الله من الشيشه، من الارجيله، من البايض، من السجاير، من السيجار، بل وكل ما حرم الله هذا وغيره، اثبت نفسك. اما انت ما عندكش رجوله لأنك غير قادر أن تتحكم في نفسك. أي نعم. ولما تتركها مش تتركها عشان توفر فلوس، لا، ولا تتركها عشان صحتك، لا، تتركها لأن الله نهى عنها، مش عشان أوفر فلوس ولا عشان أحافظ على صحتي، وإن كان الحفاظ على الصحة من الدين، لكن أنا أتركها امتثالا لأمر الله، امتثالا لنهي الله. أي نعم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فأول درس في هذا الحديث الاستسلام الثوري لأمر الله. تيجي واحد بيجوز ابنه أو بيجوز بنته وجاب مزيكا أو جاب رقصات أو جاب شباب صيع معاهم طبلة وقاعدين يعملوا صيع، إيه يا عم قال ده الولد بيتجوز والبنت بتتجوز، يا عم ده حرام، قال مالي يا عم الشيخ ده ليلة العمر بقى وربنا يغفر لنا، هنعمل إيه؟ نعمل إيه؟ أمال أنت تركور في الدار، انت تنكر، انت مسلم عرفت ان هذا حرام، اين صلاتك على زوجتك واولادك؟ والله لا رجولة فيه، ولو كنت رجلا والله ما اقمت المعصية لهذه الكبيرة، انت لست صاحب كلمة في الدار، انت ليك شوارب لكن ملهاش لازمة، حتى ازاي انت بتكذب على نفسك، انت بتفكر حالك راجل وانت ابعد ما يكون عن الرجولة. لو كنت رجلا لحجبت زوجتك وبناتك، لو كنت رجلا لأقليتك على الصلاة والإسلام، لو كنت رجلا لطهرت بيتك من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات، لو كنت رجلا ما سمحت لابنتك أن تخرج في البلكونة وصار مكسور، لو كنت رجلا ما سمحت لزوجتك أن تصافح ابن عمها أو أخوك، لو كنت رجلا. وبعدين تقعد تعمل لي حط رجل على رجل وتقول مش عارف ايه، روح نيل على عينك. الرجولة ليست كلام، الرجولة قول وعمل وسلوك. إذا طبقت الدين في بيتك وفي نفسك فأنت رجل، ولو أنت عندك 80 سنة مش عارف تطبق الكلام ده يبقى أنت كذاب ودجال، دجال بتدجل على نفسك. إذا كنت صادقا طبق الإسلام على نفسك وعلى زوجتك وعيالك بالحكمة والموعظة الحسنة. خذ بيد نفسك ويد أهلك إلى الله. طب إزاي؟ أنت ربنا أكرمك بحضور المجال دي وباحتكاك مع الناس الصالحين ديا هتترقى. هتترقى ازاي؟ من العلماء مفيش فلسفه ولا مشيخ، في قفص طماطم، في طماطميه خربانه، هيعمل ايه؟ هيبوظ القفص كله. طب انا عاوز احافظ على القفص اعمل ايه؟ اشيل ايه عشان فتحي؟ اشيل الطحبيه الخربانه، يبقى انا حافظ كده على ايه؟ على القفص. فانت اما تقعد مع الناس الطيبين هتبقى ايه؟ تبقى طيب. قعدت مع ناس خربانين هتعمل ايه؟ هتخرب مع الايام، هتخرب. يا اخي عصب، يا عم انا ما بعصرش، يا عم صلى على النبي، النبي عربي، طب حد قالك النبي انجليزي؟ حتى انت ازاي؟ تقوم رميها عليه، والله ما راجعه. وطبعا الحاجة الوحشة مش يعني حصرت في السجاير وفي المعسل، لا، احنا عديك الاذان اذن دعم يقول لك ايه وجعنا فيها الارض مسجدا فترابها طهور، اقعد نصلي يا استاذ فلان صلي فين، يا حاج فلان صلي فين، يا اخي الصلاة في البيت الاثنين للنسوان وللمرض. هل انت مريض؟ لا. طب انت حرمه؟ لا. زي ما بيش في الجامع يبقى الصلاة في المسجد، لكن لو انت قاعد طيب يقول لك يلا يا حاج فلان، يلا يا استاذ فلان، على فين؟ نلبي نداء الله على المسجد، يعينك على امر الله. لكن قاعدين في قاعده والقعده محبوكه، وخلي بالك الناس عندها ثلاثه وتضحك وتهرج ساعتين وثلاثه ويقولوا لك ده كانت قاعده حلوه، ده كانت سهره جميله، والسهره دي فيها غيبه ونميمه وخيبه وكلام الكلام. لكن هل يستطيع ان يجلس في مجلس ده ساعه زمان؟ ما يقدرش. ليه؟ حرم بذنوبه. حرم بايه؟ طب لو انت جيت زي حالاتك انت، انت وفقت بايه؟ بتوفيق الله. وفقت بايه؟ ولو حرمت تحرم بايه؟ بذنوبك. طب انا ما صليتش الفجر، حرمان الله من صلاه الفجر بايه؟ بذنب. انت متعود تقوم قبل الفجر تصلي ركعتين او اربع ركعات، ما قمتش حتى ويوم واثنين وثلاثه وخمسه وما قمتش، حرمت بايه؟ بالذنب. فات عليك النهارده ما قراتش الورد القراني، حرمت بايه؟ قرات الورد القراني بتوفيق مين؟ لو صليت جماعه بتوفيق مين؟ لو طلعت فضلك بتوفيق مين؟ اعتمرت حجيت بتوفيق مين؟ لو حضرت الدرس بتوفيق مين؟ بتوفيق الله. اذا اردت ان تتعرف ربنا راضي عنك ولا غضبان عليك؟ انت معايا يا استاذ؟ انا ببص جهادي. خليك معايا. من الادب ان ينظر طالب العلم الى شيخه، ومن سوء الادب ان ينصرف طالب العلم عن شيخه. من سوء الادب حتى لو عندك 60 سنة او 80 تبقى انت سيء الادب. انت جد سيء الادب؟ اه جد سيء الادب. ولذلك هنا في هذه المجال نتعلم الادب ونتعلم الدين ونتعلم الخلق ونرقى بالايمان، يرقى بايماننا. لكن الناس لا يثبتون على امر الله. تلقى واحد متحمس يحضر درس اثنين ثلاثه وبعد كده ثاني. بعض الناس يقول لك ايه؟ ما تحضرش ليه؟ تلقى واحد كان بيحضر وحافظ على الدرس وبطل الجزائر جبان يقول لك استلم الدوله هيكتب اسمه. يا ولد يا ولد كن راجل يا ولد. يا دوله هتقتلك قبل ان ينتهي عمرك؟ طيب هتمنع عنك حبيه رز؟ ماهيش مانع. الرزق بيد الله والادب بيد الله، بس انت اللي جبان وما عندكش رجوله. انت جبان وان كنت لاعبك كبير بس جبان. ولذلك احنا بنحبك وعاوزين نرقى بايمانك مش هتكلك ما دمت رجلا مستقيما على طريق الجاده وتريد ان تتعلم درسا ولترقى بايمانك ونفسك. فانت فيك الخير وسيحفظك الله. النقطه الثانيه، لو انت قررت يعني انت اتخذت يوم ولا اثنين ولا ثلاثه مثلا، يعني فيها ايه يعني؟ ما انت ضحيت للدنيا كتير. حتى لو ضحيت للاخره، انت احنا لا نتمنى البلاء، لكن لو نزل البلاء نصبر ولا لا؟ فهي الرجوله كلام، الرجوله سلوك وقول وعرض، لكن اين الرجال؟ قليل والله، قليل جدا الرجال قليل. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اول فائده في الحديث الاستسلام الفوري لله تعالى. طب الفائده الثانيه، حرمه الحمر الاهليه. الحمر الاهليه اللي هي الحمر انت بتركبه اعزك الله في التعبير. الامر الثالث ان الحمر الاهليه كانت جائزه في الاول. طيب تحريم اكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني اكل الكلاب جائز؟ هتقول يا اخي الله يعرفك، وفي حد بياكل الكلاب؟ في كوريا. كوريا دولة بيقولوا عليها متقدمة جدا، بتضحي الكلاب وياكلوها. وفي ناس بياكلوا الصراصير في الهند. أيوة والله الصراصير بياكلوها والكلاب. نعم نعوذ بالله. طيب الذئب أو الأسد يؤكل؟ ده ذي ناب. طب الصقر يؤكل؟ ده ذي مخلب. فكل ذي ناب أو ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا لا يؤكل. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في القادم إن شاء الله تعالى. فنبدأ بتحريم الجلالة. عارفين الجلالة اللي هي إيه؟ اللي هي الدجاج الفرخة اللي بتاكل من بره من الشارع، أو المعزة أو الخروف اللي بياكل من الشارع. ف طيب عشان ناكل نعمل ايه؟ نحبسه ثلاث ايام ان كانت بطه او وزه او دجاجه او معزه او خروف، وبعد ما نحبسه ثلاث ايام ياكل من البيت نذبحه. طب ينفع نشرب اللبن بتاع الشاه اللي بتاكل من الشارع؟ لا. طب ناكل البيض بتاع الفرخه اللي بتاكل من الشارع؟ لا. الا ما نحبسها ثلاث ايام تاكل من البيت، يبقى ناكل البيض بتاعها ونشرب اللبن بتاع المعده الى غير ذلك. دي اللي هنبدا بيه ان شاء الله الدرس القادم. اسمها يا اخوانا الجلاله، اي نعم، ان هي تاكل من العذره اي من النجاسه. وفي هذا القدر كفايه، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير المذيع محمد وعلى اله وصحبه.